يقول هذا السؤال: هل النحو من الدين؟ فما نصيحتك لمن قال إن النحو ليس من الدين؟ إن كان المراد بهذا السؤال أن النحو من الدين أن الله سبحانه وتعالى شرعه لنا لنتعبد به فهذا فيه نظر، وإن كان المقصود أنه من الدين أي علم يخدم علوم الديانة فنعم، والعلوم الآلية الخادمة للقرآن والسنة هي الضالة المنشودة كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. فينبغي أن يهتم طالب العلم بما يحتاج إليه من النحو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.